احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه التي ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته وان يطرد عنها شياطين الانس والجن وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وبعد قبل أن أدلف إلى حلقة اليوم لابد لنا أن نهنئ أنفسنا ونهنئ كل أهل الإمارات بالعيد الوطني 40. أدعو الله عز وجل أن يؤمن هذه البلاد وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن وأن تكون رمزا لوحدة العرب ووحدة المسلمين وأن تحذو البلاد حذو هذه الفترة التاريخية الجميلة التي منذ 40 عاما تجمعت يعني هذه الإمارات السبعة تحت قيادة رشيدة واحدة وقرب هؤلاء الحكام من شعوبهم ومن المقيمين على أرضهم جعل هذه البلاد آمنة مطمئنة كالبيوت الآمنة التي نرجوها. وجب علينا في البداية أن نهنئ الإمارات حكاما ومحكومين ومقيمين بعيد 40 أو العيد الوطني 40 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد نريد في هذه الحلقة يعني نوسع المسألة يعني ليس داخل البيت فقط ولكن البيت الآمن ينشئ مجتمعا آمنا والمجتمع الآمن ينشئ مدينة آمنة وينشئ دولة آمنة وينشئ عالما آمنا. واليوم ومنذ يعني حقبة من الزمن طويلة انقسم العالم إلى قسمين من ناحية التقدم والتأخر أو من ناحية التحضر والتخلف. نصف العالم الأول أو العالم التقدمي أو العالم الذي أخذ بلباب الحضارة أو بمقومات الحضارة والتقدم والمدنية والعالم الآخر الذي سمي مجازا العالم الثالث هو طبعا العالم الأخير ولكن يعني من أدب المسمي أن سبحان الله العظيم يعني يصير هذا العالم سبحان الله يصير هذا العالم يعني عالما بدل ما هو متخلف باسم العالم الثالث. لكن الحقيقة أنا أريد أن أنظر إلى الموضوع من منظور ثاني وأنا أريد أن أبناءنا وبناتنا الموجودين أمام الشاشة الآن يعني ينصتوا إلي إنصاتا فنحن أحرص الناس على تقدم الأمة والأمم لا تتقدم في حالات الصراع الطبقي أو الصراع الاجتماعي أو كراهية السلطة وكراهية السلطة لشعبها كما يحدث في بعض البلاد أن يقوم الحاكم الذي يؤمن شعبه أن يقوم هو بذبح هذا الشعب وإراقة الدم كما نرى في بعض البلاد ونرى الشعوب مقهورة على أمرها. الكارثة عند أبنائنا الآن أو بعض الكبار حتى أنهم في حالة انبهار بفكرة الغرب منبهر في كل شيء وينقل الفكرة أو يريد أن ينقل الفكرة الغربية إلى العالم عالمنا الإسلامي والعربي كما هي وهنا تكمن كارثة كبيرة. أراد الخديوي إسماعيل مثلا في مصر منذ قرنين أو أقل يعني من أن أراد أن يجعل مثلا القاهرة مثل باريس لكن للأسف هو أراد أن يجعلك باريس في دار الأوبرا في بعض من الشوارع بعض من المباني لكن لم يجعلها كباريس في الصناعات والاختراعات وما تقدمه للعالم المتحضر. فانبهار المغلوب بالغالب وانبهار المهزوم بالمنتصر يكلفنا كثيرا. حقيقة الأمر نحن لا ننكر ما صنعه الغرب ولا ننكر ما تقدم فيه الغرب ولا ننكر وضعنا الذي تخلفنا نحن فيه ومن أجله وبأسبابه لكن يجب أن ننظر إلى المسألة بمنظور آخر. طبعا حقيقة اللوحة لما تكون موجودة يجب الإنسان أن يقرأ فيها أو أن يرى فيها الصورة بإيجابياتها وسلبياتها. قام الغرب بفطرته اللي هي ما يعني في مدة معينة من الزمن لم تتغير، وقاموا بأنسنة السلطة. أنسنة السلطة يعني جعلوا الحكام ناس عاديين منهم، منتخبين منهم وطبيعيين وقريبين من شعوبهم. ونحن على مر تاريخنا أحيانا قمنا بألهنة السلطة، وهذه كارثة كبيرة. بمعنى أن يعني لما جاء الإسلام قام بسموانة المشاعر، سموانة الأحاسيس، سموانة التصرفات، يعني تصير التصرفات سماوية وأن تصير السلوكيات سماوية، لأن الإنسان من غير وحي بهيم يرعى في الأرض، أعزكم الله، حشرة تسير يعني والله الحشرات تسير بقصد، حتى إن الطيور تغدو خماصا وتعود بطانة محددة، النحلة تعرف إلى أين ذاهبة، النمل يعيش في مجموعات، العنكبوت يعيش حتى وإن كان بيته واهن وضعيف لكن يعيش معيشة معينة وفق منهج، وحيوانات الغابة تعيش داخل منهج، في منهج، ولكن كارثته أن يفتك القوي بالضعيف والكبير بالصغير. هكذا يصنع بعض طغاة عالمنا المعاصر. والفرق بين دولة آمنة ودولة غير آمنة، الدولة الآمنة حاكمها قريب منها، فيش حواجز بينه وبين شعبه، والدولة غير الآمنة يعني بالضبط في حواجز كبيرة وكراهية متبادلة بين الحاكم والمحكوم. فاللي برع فيه الغرب أنه قام بأنسنة السلطة، ولكن في الصورة هذه صورة إيجابية، ولكن في الصورة السلبية هذا الغرب هو الذي أباد مدينتين كاملتين في أغسطس سنة 1945 في الحرب العالمية الثانية بقنبلتين نوويتين، هيروشيما وناجازاكي. وهذه من حيوانية الغرب أن تمحو مدينتين كاملتين، وعلى مر التاريخ يحملون طفولة حضارية، في طفولة حضارية عند القوم يبيدون ويقتلون الآمنين المطمئنين. وهذه الصورة يجب أن تصل إلى أبنائنا واضحة، كيف نحن لا ندعو إلى كراهية الآخر ولكن ندعو إلى توضيح الصورة، لا ننبهر بكل الصورة، لا ننبهر بالعرج، ولا ننبهر سبحان الله بأن أبناءنا يذهبون لينفخون شفاههم أو يسحبون عيونهم أو يشدون مش عارف. طيب إذا قبل من المرأة هذا، إذا وجدنا بعض من شباب يذهبون لأطباء التجميل وعيادات التجميل، أو رجال يذهبون لعيادات التجميل لعمل ترميم لهذا الجسد العجيب، والله يعني سبحان الله يا حسرة على العباد، ماذا تقول؟ لكن يمكن تقبل من المرأة، المرأة تريد أن تعيش طوال حياتها شبابا فتية يرغب فيها زوجها، حتى لو لم تكن من غير زوج تريد أن تحافظ على نظارتها وتكون فخورة أمام صديقاتها وقريباتها. ما شاء الله عليك، أنت عمرك ولا ما شاء الله 30 سنة وهي خلاص عبرت 70 وكاد الظهر أن يحدث، لكن هذه طبيعة المرأة تريد أن تحافظ على ما تملكه من نظارة جسد ومن نظارة شباب وحياة. لكن أن يصل الأمر أن بعضا من رجالنا وشبابنا يذهبون إلى عيادات التجميل للقيام بعملية ترميم تصغير وتكبير ونفخ، يعني أغرب من الخيال. قرأت في دورية من الدوريات أو مجلة من المجلات من سنتين في دولة عربية معروفة، ذهب 1200 شاب يعني على مر الأيام والشهور يعني قاموا بنفخ شفاههم. طب بالله عليك، هل هؤلاء الشباب تنتظر منهم أن يتقدموا؟ أنا مش عايز تنفخ شفاهك عشان ما تنفخنيش أنا، لا، أنا عايز تنفخ في الشيء المستحيل فيكون ممكنا، تنفخ كما صنع هؤلاء لأقوامهم واخترعوا ويعني وخططوا ودبروا ونظموا وقاموا بعمل الأسباب، ويعني حولوا بلادهم إلى بلاد مقصد العالم وأصبحوا مصدرين. نحن لا نريد أن نكون مستهلكين، ده حتى أدوات المكياج والزينة التي تستوردها نساؤنا وبناتنا نستورد يعني تأتي لنا هنا ويدفع فيها الملايين والمليارات ليست من صناعتنا. ولو دققنا النظر فيها وذهبنا إلى علماء الأدوية وعلماء التحليل الكيميائي لوجدنا أن كثيرا منها فيها أشياء محرمة، من شحوم الخنزير إلى أشياء سيئة، بدليل أن اكتشفوا أن شركة عالمية كبيرة كانت يعني في السوق وجد لها مساحيق للوجه للنساء مع عزكم الله فيها مسحوق صراصير، هذه معروفة من سنتين يعني، وطارت بها الـ الـ الـ الـ الإبل أو كما يقولون، طيرت في الآفاق وفي عبر القنوات الإخبارية وغيرها، وكانت فضيحة عالمية لهذه الشركة. لكن لأن الذي يعطيني هو صاحب اليد العليا، فللأسف يجب أن أقبل أن سبحان الله عاشت جدتي وجدتك 90 سنة ومائة سنة وجهها فيه نضارة العشرينية، لأن نضارتها عبارة عن تقوى وإيمان، قلبها غير مليء بالحقد، فيعني يشع الرضا من قلبها إلى وجهها، وتعيش سبحان الله لا تشكو، لا تعرف إلا الحمد، ولكن قلة الحمد عند أبنائنا وبناتنا تضيع المسألة. فأنا أولا أريد أن أقول يجب أن نأخذ من إخواننا في الإنسانية في الغرب، نحن لا نعاد، نحن نتواصل، نحن لا نقوم بصراع بين الحضارات، نحن نتواصل ما بين الحضارات وبعضها، ولكن نأخذ ما يناسبنا نحن وما يتوافق معنا نحن. أما أن نتشبه بهم في صغير الأمر وكبيره فهم على غير سبحان الله، يعني على غير قيمنا ومبادئنا سبحان الله. وإذا رأونا نحترم مبادئنا وقيمنا سوف يأتون إلينا محترمين قيمنا ومبادئنا، أمر طبيعي، أمر طبيعي سبحان الله. فالغرب لا شك أنه في العصر الحديث صنع قيمة للإنسان، ويعني وصل به يعني أنه يعني قام يعني لدرجة أنه ألهن الإنسان، جعل الإنسان إله يصنع ويقرر ويشرع من عنده، وقطع صلته برب السماء والعياذ بالله. هذا ما صنعه الغرب، نحن لا نستطيع أن نقطع صلتنا أبدا أبدا. ليه؟ لأنه يا بؤس من ليس له رب. الإنسان اللي ملوش رب سبحان الله ضائع وتائه في الحياة، أين يذهب؟ أين يذهب إذا كان سبحان الله إذا كان في ورطة؟ سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت كيف نادى؟ سيدنا يوسف لما كان في الجب أو في السجن كيف نادى؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الغار كيف نادى؟ سيدنا موسى سبحان الله وأمه عندما التاعت عليه وهو في التابوت وتلقيه في اليم، وهناك يأخذه عدو له وعدو لله، قال يأخذه عدو لي وعدو له، ماذا كانت تنادي أمه؟ إذن الإنسان لا يستغني لحظة عن خالقه. أما هذه الحضارة المشؤومة أو ما تسمى بمدنية أو ما تسمى بحضارة، لأن لا تسمى حضارة تسمى مدنية، الحضارة يعني قيم المخلوق مع الخالق. أي حضارة تنبت وتقطع الصلات التي بينها وبين خالقها لا تصير حضارة، بالعكس يصير سبحان الله يعني حيوانات يقود بعضها بعضا. أذكر أيام من سحب رومل من في العالمين في الحرب العالمية الثانية من الحدود ما بين مصر وليبيا، وجاء مونتجومري، لما انسحب الألمان أمر طبيعي الجيش المنسحب يلغم الأرض خلفه عشان يعني يوقف الملاحقة الجيش الآخر له. فلما لغموا الأرض معروف في الاستراتيجيات العسكرية أن الجيوش لما تدخل أرض كان فيها من يطاردون أو جيش مقاتل يدخلوا أعزكم الله دواب، تنفجر القنابل والألغام المزروعة في هذه الأرض ثم يدخل الجيش آمنا. ما الذي صنعه مونتجومري الذي كان يدعي أنه يعني سلالة المملكة البريطانية المتحدة أو التي لم تكن تغيب عنها الشمس في أيامها؟ أدخل فصيل من جنود هنود، لأن بريطانيا كانت مستعمرة الهند، جابوا فصيل ضخم جدا من مئات وأدخلوهم على الحقل الملغم والمزروع بالألغام، وانفجرت الألغام كلها في الفصيل الهندي، وأرسل القائد مونتجومري إلى حكومة الملكة يقول لقد أبيد الفيلق الهندي عن آخره ولم يصب من جنودنا إلا 4. هل هذه الحضارة؟ هل هذه الحضارة؟ هل لما تجد في متحف اللوفر سبحان الله العسكري البريطاني عشان يريد أن يمتطي لوحة أن يمتطي حصانه ينحني أمامه الجندي، يركع أمامه الجندي الهندي المنبوذ المستضعف لأنه كان مستعمر من قبل الإنجليز، ويضع رجله على ظهره ثم يقفز فوق فرسه. يعني بالله عليك هل هذه الحضارة؟ يجب ان تصل الصورة هكذا، الصورة يجب ان تصل هكذا. نحن كمسلمين نفخر لاننا نحن الذين كرمنا الانسان، وكرمنا كرم عندنا الحيوان. وامرأة دخلت النار في هرة كما وصف انسان عظيم الانسانية صلى الله عليه وسلم، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. لكن عشان قراءة اللوحة وكيف يعني نقارن بيننا وبين الاخر وكيف نعظم انفسنا بفضل الله ونستمر ونتحضر ونتقدم، هذا يعني مدار حديثنا. ولكن ان شاء الله بعد الفاصل كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن موضوع القيادة والانقياد. القيادة عندما تكون صالحة تستنبت وتستنبط من شعبها كل صفات الإيجابية، والعدل عندما يسود في بلد ما يرتقي هذا الشعب وترتقي هذه الأمة. في بعض من الحكام في دولنا العربية والإسلامية للأسف التي هي العدل أساس الملك، حولوا أوطانهم إلى سجون كبيرة ليست واسعة، ولكن ضيقوا على الناس منافذهم. هل هؤلاء لو أننا ربيناهم صغارا على قيمة العدل وقيمة الرحمة وقيمة الإنسانية وقيم السماء وقيم الرسالة الخالدة، هل يعني كانوا يسلكوا هذه المسالك؟ في التاريخ القديم ما زالت أوروبا تعظم من الإسكندر المقدوني، الإسكندر الأكبر. هذا الإسكندر قتل أعز صديق له، ولما راح على بلاد فارس أحرق عاصمتها، يعني لم يبقي منها شيئا، ورغم ذلك يسمى بطل الوقائع. نابليون هذا الذي يشار إليه بالبنان كقائد عسكري خطير وكذا، سبحان الله، الذي جاء إلى مصر ودخل بخيوله إلى الأزهر الشريف، سبحان الله العظيم، كان من ناحية الأخلاق منحط أخلاقيا وكان منحرف. ولكن يقال لأن الغرب يطنطن لقادته، ونحن لا نجد من يصف فقط قادتنا الكبار الذين جاءوا على مر الزمن. نحن من الواجب أن نذكر لأبنائنا عظمة تاريخنا حتى يكون لهم قدوة ويبدأوا بنفس الخط الذي كان سبحان الله يعني سلكوا. إن أبا بكر رضي الله عنه أبى وهو يوزع بعثة أسامة وهو الخليفة، سبحان الله، هو الحاكم العام وهو رئيس الدولة، وكان مر على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أياما يودع أسامة. أسامة له من العمر 17 عاما يمتطي صهوة جواده، وأبو بكر الخليفة والحاكم يسير بجواره على قدميه، لكن أسامة والده زيد بن حارثة، يعني الذي ذكر الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله عز وجل. وأسامة كما قالوا عنه الحب ابن الحب، يعني كان حبيبا وقريبا إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن المرأة المخزومية لما جاء قومها يشفعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سرقت استشفعوا بأسامة، ولأنه يعلمون مدى قرب أسامة إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، يعني إنما أهلك الأمم التي كانت من قبلكم، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف مش صاحب الشرف، لا، الشريف يعني من عدة القوم، من النخبة، من طبقة الإيليت أو الصفوة، سبحان الله. كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف من اللي هو من السوق والدهماء أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أسامة رضوان الله عليه عنده 17 عاما يركب صهوة جواده، يقود بعثة تحت قيادته أبو بكر وعمر، سبحان الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي وانتخب المسلمون أبا بكر خليفة، فكان عمر ما يزال جندي وكان عنده 51 سنة تحت قيادة أسامة ابن 17 ربيعا. ماذا يقول أبو بكر؟ يا أسامة، أتأذن لي بعمر أستعين به على تسيير شؤون المسلمين؟ يستأذن الخليفة الحاكم العام رئيس الدولة من القائد الجيش الذي هو حفيد من احفاده او في سن حفيد من احفاده. ودي عظمة الاسلام لما لما لما لما لما, لما وضع الـ الـ الـ الـ يعني الشباب في مكانهم، سبحان الله. لما الاسلام وضع الشباب في مكانهم، واحنا لما نحينا الشباب صارت كارثة، صارت كارثة سبحان الله. يجب أن نستعين بحنكة الشيوخ وعزمة الشباب، عزيمة الشباب مع خبرة الكبار تسير الدول. أما أن ننحي الشباب تماما ولا نأتي برجل يجلس هنا رئيس قسم أو أستاذ أو عميد كلية أو بتاع إلا ما يكون خلاص يعني لا إله إلا أنت عبارة عن عن عن مستشفى متحركة، ما ينفعش، ما ينفعش سبحان الله. يعني إذا ساب الشعر وحدوضب الظهر ووهن العظم خلاص، يعني ما فيش من الشباب الأمة. الله أكبر، والله شبابنا. أمال إحنا كنا بنعلمهم ليه وننفق عليهم المليارات ويخبروا الحياة ويذهبوا شرقا وغربا ويعرفوا ما لا نعرف نحن؟ ده إحنا يعني اللي أعمرنا يعني يدوب المحمول ده يعني نستقبل ونرسل بس، إحنا عندنا معلومة تاني فيه؟ ده الولد يطلع منه 700 قضية سبحان الله، لا إله إلا الله. فأنا أريد أن أقول أن يعني قضية أسامة بن زيد هذه تكون معلم من معالم الحضارات. يا أسامة، هل تأذن لي بعمر أستعين به على قضاء حوائج المسلمين؟ فينتبه أسامة أن الخليفة ابن 61 سنة في أمة تحترم السن، وهو عنده 17 عاما، الخليفة على الأرض يمشي وهو يركب، يقول يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، يقول والله لا تنزل ولا أركب ومالي لا أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. هذا هو التحضر، هذه الحضارة. لكن الغرب يعظم الذين يعني شوهوا حتى معالم الإنسانية، بس برزوا في موقف ما، سبحان، برزوا في موقف ما. الكل يحفظ المثل الصيني، يقول شوف ماذا يقول الصينيون منبهرين. احنا برضو دايما منبهرين بالتأخير، التقدم شيء يبهر، ولكن يجب ان نستحث سبحان الله. بدلا من ان هكذا يقول مثل الصين، بدلا من ان تعطيني سمكة علمني اصطاد. طيب قال الصينيون هذا كلام جميل. طب الا يتوافق هذا مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل ليسأله قال اما في بيتك من شيء؟ قال لا يا رسول الله، قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونلتحفه بعض، سجادة قديمة وكوز مية نشرب فيه الماء، ائتني بهما. كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عظماء الصحابة وأغنياء ومليارديرات الصحابة من أمثال أبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأمثالهم، أن يا فلان أعطيه 100 دينار، أعطيه 10 دنانير، يا عمر أعطيه كذا، لكن لا، أما في بيتك شيء؟ أنا ما عنديش الكوز المية هذا وهذا الحلس، ائتني بهما. ورفعهما النبي صلى الله عليه وسلم بيديه. من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أشتريهما بدرهم يا رسول الله، لا يسوي شيء. قال من يزيد؟ عشان يعطينا معلم فقهي في المزاد الحلال المكشوف، مش المرسى سابقا قبل دخول المزاد، لا، الإسلام واضح. لما دخل إلى السوق وضع يديه في صبرة الطعام الرجل البائع حاططها وجد به بللا، قال يا صاحب الطعام ألا جعلته من فوق؟ من غشنا فليس منا. الغش مش طبيعة أبدا، المسلم مش غشاش لا في الكلمة ولا في الفعل سبحان الله. فمن يزيد؟ قال أنا أشتريهما بدرهمين يا رسول الله. أخذ الدرهمين أعطاهما للرجل، قال اشتري بهذا الدرهم طعاما لأهلك، واشتري بهذا الدرهم الاخر رأسا لفأس، رأس فأس كده. جاء الرجل وضع النبي صلى الله عليه وسلم قطعة خشب يد للفأس في رأس الفأس الحديد هذه، وقال اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما. عاد الرجل وفي يده المال الكثير، قال له هذا خير لك ان تسأل الناس من ان تسأل الناس، اعطوك ام منعوك، ان المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، واحد فقير لا يجد، أو لذي غرم مفضع، إنسان عليه غرامة دين أو قتل أو قتل خطأ يعني أو غيره، أو لذي غرم مفضع غرامة يعني، أو لذي دم موجع اللي هو الإيه الدية أو القتل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يعطي الرجل ويعطي الفقير أوجد له صناعة، أوجد له حرفة. فاحنا لما نوجد الحرفة خلاص هذا خير كبير. حتى هذه تكون في لجان الجمعيات الخيرية، بدل ما نعمل مرتبات للأسر الفقيرة والأرملة وأم اليتامى والمقعد وغيره، أن نستطيع أن نوجد له سببا، يعني شيء يعني منتج يعمل به. فهذه المرأة ممكن يقول لها ماكينة تخرج خيوط معينة أو شيء، أو تربي شيئا من دودة القز التي تنتج الحرير، أو يعني الأفكار كثيرة، وما شاء الله الأمة مليئة بالعقول النابهة. بدلا من أن يتواكل هذا ويمكث في بيته، يقول خلاص مدام أنا الهيئة دي والجمعية دي تنفق عليه. إلا أصحاب المرض وأصحاب الأعذار كبار السن الذين لا يستطيعوا أن يعملوا، يعني في رقابنا، في رقبة الابن والبنت والأقارب. يعني هو سبحان الله لما الإنسان يكون ثري كل العائلة تقترب منه، أول ما يصبح مديون سبحان الله والبنوك تريد أن تحجز عليه أو يشار إليه أنه أصبح كذا وكذا، الناس يعني إيه ينفض عنه، كما قال علي رضي الله عنه: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا، فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة، فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا ومن لا عنده مالوا، فعنه الناس قد مالوا. هذه كارثة كبيرة. أنا أتعامل مع بعض، عندك تساوي ليس عندك لا تساوي، كارثة. لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سبحان الله. فإذا يعني من الواجب الأمة تستنهض. كيف تستنهض؟ لا أنبهر بالآخر، وإنما أخذ من الآخر كيف نهض، كيف نهض، كيف وصل إلى هذا. يعني هذا مكتشف الدواء في قضية مرض الزهري أعزكم الله، مرض خطير، كتب عليه 665. إزاي يعني؟ اشمعنى كتب 665؟ لأن دي المحاولة رقم 665 في المعمل التي نجحت، فسمى الدواء بهذا. إذا يعني فضل لم يعرف اليأس طريقا إلى قلبه، بل بالعكس هو إنسان فضل يحاول مرة واثنين وثلاث وستمية وستمية وستين واثنين وستين وثلاثة وستين واربعة وستمية خمسة وستين محاولة، نجحت هذه المحاولة فسمى الدواء بهذا الاسم. احنا عايزين هذا الإصرار، عايزين هذا الإصرار. خالد الله يرضى عليه في معركته لما وجد أن الأعداء حبسوا وأغلقوا القنطرة في النهر، فوجد أن السفن ترسو إلى القاع، قال لابد أن لديها منبع. وخالد هذا مشى في الصحراء، لا يعرف علم الهيدروليكا ولا علم المياه ولم يسكن على شواطئ الأنهار والبحار حتى، ولم يركب سفنا من قبل، فأدرك القضية وأرسل بعضا من جنوده وفتحوا القناطر وجاء الماء منسابا وارتفعت السفن وانتصر بفضل. إذن لابد من العقل المفكر، سبحان الله. العربي بطبيعته يحب النجاح، المسلم بطبيعته يحب التفوق، لكن لابد ألا ييأس، ولابد أن ألا يحبط. صحيح في بعض الدول فيها ظلم، لا ننكر هذا، ولكن طيب إذا أمن الإنسان على نفسه ألا يحاسبه رب العباد على نعمة الأمن تلك؟ العربي من عجبه ومن طبيعته نشأ في صحراء، الصحراء دي قاحلة، لا ماء ولا ضفاف أنهار ولا حديقة غناء. كان الشيء اللين الوحيد والجميل الوحيد في حياة العربي كانت المرأة، أمه، زوجته، ابنته، أخته، عمته، ده الشيء اللي سبحان. وحتى بعضهم عاملها بجفاف الصحراء، بعضهم، نسأل الله السلام، ولكن بعضهم قدرها، وبعض العظماء العرب سموا بأسماء أمهاتهم، عمرو بن هند وعمرو بن أم كلثوم، سبحان الله. يعني ورغم ذلك نقول أن المجتمع العربي يعني ليس عنده أوهام الامتياز، لا بالعكس، يكون يجب أن يكون عندنا الامتياز. كيف؟ أو أن نحن موصولين بالسماء، وأن نقوي صلتنا بالسماء، ونعمل ما يرضي رب، نعمل ما يرضي رب العباد عز وجل. إذا عملنا ما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى، لأن فيه ناس تجيد، وأنا أستطيع أن أقرر أن أغلب العالم العربي أو الإسلامي يجيد الموت في سبيل الله، لكن لا يجيد الحياة في سبيل الله. يعني بس نجيد الكلام عن الموت في سبيل الله، ده شيء طيب، لكن لم نجد إلى الآن يعني فن الحياة. الحياة وجدت لنعيشها لا لنفهمها. الناس تعب نفسها، ليه ده مرض وليه ده؟ يا عمي خلي انت بالك، اعمل ما يوصلك الى رب العباد، ما يوصلك الى خطوه من التقدم. سبحان الله، انت مالك انت بالله؟ ما هو الاستبداد السياسي قد يعمل ايه يعني، ده يعني تخلف متراكم خلف بعضه البعض. لكن لما انت سبحان الله تقول انا اريد ان اصنع شيئا، انا عايز اصنع شيء، فلا داعي لألهنة المشاعر. الفراعنة اجرموا لانهم الهنوا حكامهم سبحان الله. فلما يجوا الحكاية مش ماشية عملوا نصف اله، يعني نصف بشر ونصف اله. الله، طب يعني اذا كان الحاكم سموه اله فلماذا يسمو للاسفل؟ يعني سبحان الله. فنحن نريد ان نقول ان ان ان العربي عنده استعداد لان يتقدم، ولكن يجب ان تكون هناك اهداف استراتيجيه كبرى من المسؤولين عن شعوبنا العربيه والاسلاميه، ونحن مسؤولون كافراد من تامين بلادنا وتامين اوطاننا وتنشئه ابنائنا في بيوت امنه وفي اوطان امنه، حتى تامن حضارتنا من البعد عن ما صنعه الغرب من بعدهم عن تعاليم السماء. أنا أريد أن أكمل معكم هذا الموضوع، أرجو أن يكون شيقا أو واصلا لديكم كما أريد أن أوضحه، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي نتواصل سويا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. ونحن نريد أن نقول أن يعني الحضارة الحقيقية يجب أن تكون مرتبطة بمسألة الحلال والحرام، مسألة الكفر والإيمان. واي حضاره منبته عن هذه التعاليم لا قيمه للانسان في هذا الكون، فلا قيمه للانسان بدون دين. فالغرب لا شك ان يتقدم ماديا، ولكن لا ننبهر به لانه تاخر قيميا وتاخر سلوكيا منذ سنوات بسيطه، من 5 سنوات تقريبا كان موجه الحرب التي اجتاحت اوروبا، وجدوا 15,000 متوفى في فرنسا وحدها من كبار السن داخل بيوتهم، لان لم يسال عنهم احد ولم يعرفوا انهم قد ماتوا الا من رائحه وروائح الجثث التي نفق انها ماتت. سبحان الله العظيم، ليه؟ لان اواصر مجتمع منقطعه. احنا الحمد لله تواصل بين الاولاد والبنات قد تكون خفت قليلا، ولكن مع الصحوه وصحوه ابنائنا وبناتنا والتزام الاولاد والبنات بفضل الله بتعاليم السماء، اصبح الانسان سبحان الله العظيم لا ينكر ان علاقه ان الدين مكون حقيقي للحضارة. وبما أن الدين مكون حقيقي للحضارة لازم نتواصل مع المشاهدين والمشاهدات. أول اتصال، أيها الأخ محمد من الفجيرة، السلام عليكم. ورحمة الله. مرحبا حبيبي. إزي حضرتك الشيخ؟ الله يرضى عليك يا ابني ويكرمك. الله يبارك فيك. أنا الأسبوع اللي فات والله كنت حضرتك كلمت عن حاجة مهمة جدا اللي هي الشهامة. أيوة. والحمد لله إن حضرتك كل حلقة بتتكلم في حاجة أهم من اللي بعدها واللي قبلها. الله يرضى عليك يا ابني. والله حضرتك بتقول ان يعني الدين هو المكون الحقيقي فعلا. نعم. يعني احنا لو يكون عندنا ان كل واحد يعتبر نفسه مسؤول، نعم، بتهيألي ان شكل الحياه هيختلف تماما عن الله يرضى عنك يا محمد. والله نعم ما قلت، صح، كل يعني واحد يستشعر مسؤوليته. نعم. قبل ما تكون مسؤوليه مجتمعيه. نعم الله يرضى عليك يا رب، ما شاء الله عليك. يعني انا بشوف ناس من كتر عنادها مع نفسها للاسف، يعني ممكن يكون حد معين حد اقنعه بشيء هو متمسك به، لكن للاسف هو لو يعني لو فكر في مصلحه الناس وفكر في مصلحه نفسه قبل الناس، نعم، اكيد هي يعني هيلاقي الخير. ربنا يا ابني يبارك فيك، والله نعم المداخله. شكرا يا محمد، الله يبارك فيك، جزاك الله خير على هذا الكلام الطيب. السلام عليكم. بارك الله فيك. اي رتيبه من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام، مرحبا. شكرا كثير على الحصه، على هذه الحصه. نعم. ويا استاذ لو كانت الحصه شوي اطولها يعني المده. انت رتيبه جزائريه؟ جزائرية. نعم. لأنهم يقولون على الحلقة حصة، ما شاء الله أن نطلع حصة. نعم نعم. عفوا ونشكرك جزيل الشكر على الحصة الماضية. نعم. بخصوص النساء العاملات. الحمد لله. أنه لو المرأة يعني لو أن المرأة تنظر إلى الغرب. نعم. على أنها حرية يعني خروجها للعمل. نعم. ونسيانها دورها كأم. نعم. وكتربي الاولاد. ايوه. لان الان في الغرب الامهات يعني الغربيات رجعوا للبيت. نعم. لتربيه الاولاد. نعم. يعني نعم. من فضلك يعني لو يعني الحصه الحلقه. لا الحصه يعني خلاص احنا موافقين على الحصه ما فيش مشكله. الحلقه. نعم. يعني كل مره يعني الشابات خاصه الشباب. نعم. يعني نعم. تعطيهم نصيحه يعني على خاصه المراه. والله. بصفه عامه. خروجها يعني وكأنها حرة يعني، وخاصة في ميدان أنها غير يعني ما هيش غير معتنية ببيتها. نعم بارك الله فيك. والآن يعني صارت الأزمة الاقتصادية. نعم. خاصة أن الرجل مش ليس له عمل والمرأة لها عمل. نعم. يعني العكس أخذت وظيفته. نعم نعم أخذ مكان. نعم. طيب بارك الله فيك رتيب. والله يا ريت هذا الكلام يصل إلى كل النساء الخارقات، قصدي النساء العاملات التي يعني يتعبن في في في العالم. بارك الله فيك رتيب. شكرا الله. شكرا. شكرا. ايوه ايوه هي سعاد من المغرب، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. نحبك كثيرا يا سيدي. بارك فيك يا بنتي ويكرمك يا رب. لك مكانه عندنا كبيره هنا في المغرب. بارك الله فيك. ونهنئ الشعب المغربي بالانتخابات الحره التي تمت، وكل الشعوب العربيه بفضل الله يؤمنها رب العباد. مرحبا. ادعوا لنا يا شيخ. يثبتكم ويبعد عنكم الشر ويؤمن المغرب وكل بلاد العرب والمسلمين من كل سوء ان شاء الله. نعم. بخصوص موضوع الحلقة. نعم. ألا ترى يا شيخ أن المشكلة الكبيرة عندنا هي عزة نفس المؤمن؟ أي أيوة الله أكبر. نعم. نحن لا نرى لنا عزة في العالم اليوم. نعم. ونتدلل لأي سبب. نعم. هذا من ضعف اليقين يا سعاد يا بنتي. هذا من ضعف يقين. ليس ضعف يقين، ولكننا نرى الآخر دائما في المرتبة العليا ونحن أدنى. نحن الذين صنعنا هذا بأنفسنا. وهل يمكنك أن تدلنا على طريقة لكي نعيد هذه العزة إلى شبابنا وبناتنا؟ وهذا مدار حديثنا في الحلقة. حاضر. بارك الله فيك سعاد. جزاك الله خيرا. وجزاكم يا بنتي. شكر الله لك. بارك الله. السلام. أيوة. عليكم. وعليكم السلام. طيب نجيب قبل أن تكثر الأسئلة. ولدنا محمد من الفجيرة كان بيتكلم عن نقطة مهمة وجميلة وجديرة بالتوضيح، أن كل إنسان لو صار عنده المسؤولية، أنا مسؤولية شخصية، ولا ينتظر التغيير من الآخر. والله يعني فعلا يعني قبل أن أسأل ماذا لي أسأل ماذا علي. يعني أنا من الواجب أب، ما الذي يجب أن أقدمه كأب؟ انا اليوم سبحان مسؤول في المكان الفلاني، ماذا يجب ان اقدمه؟ لكن مش انتظر انا ماذا لي من هذه المؤسسه، ماذا لي من هذا المكان، ماذا اسال، ما هو الامر الذي علي قبل ان اسال الامر الذي لي. قالها عمر في ايجاز عجيب وجميل رضي الله عنه، لما ولي القضاء ايام ابي بكر عاد بعد عام وقد وجد ان خلال العام كله لم ياتيه خصم واحد يشكو. المدينة اليوتوبيا، المدينة الفاضلة التي تخيلها أفلاطون، لكن حقيقة الأمر لم تكن في التاريخ إلا في خيال أفلاطون، ولكن كانت في واقع المسلمين في صدر الإسلام. قال أقلني يا خليفة رسول الله، أنا أقدم استقالة. لما يا عمر؟ قال ما أتاني خصم واحد، ما فيش واحد عمل مشكلة مع أخوه. والمدينة في هذا الوقت فيها مسلمين ونصارى ويهود وصابئة، وسبحان الله العظيم يعني يعني يعني كل هؤلاء لا اله الا الله. فقال وليتني الامر بين اناس كل واحد عرف منهم الحق الذي له فلم ياخذ اكثر منه، والحق والواجب الذي عليه فاداه كما هو. دعاء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ عمر؟ مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا. مرحبا بك يا فندم. حلقتي بشكر حضرتك على كلامك على الله يرضى عليك يا رب، يفيدنا دايما. يكرمك يا بنتي. وفي البداية بطلب منك تدعي لمصر والاوضاع اللي فيها تستقر بامر الله يا رب العالمين. ربنا يهدئ حال مصر، انها ام العرب وام الاسلام وام الدنيا ان شاء الله. وربنا يهدي كل بلاد العرب والمسلمين للخير ويطرد عن كل العالم الاسلامي الشياطين الانس والجن ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. بمناسبة البيوت الامنه برضه ليا سؤال عند حضرتك. نعم تفضل. انا زوجي شغال في دبي بظروف يعني ممكن تكون خارج عن ارادته شويه او بارادته شويتين ثلاثه يعني. ايوه. مش عايز ياخدنا معاه، في تاثير شويه من حد من اصدقائه. وانا يعني عندي ولد وبنت وعادي هنا في مصر لوحدي. ايوه. تعب لي نفسيتي وحضرتك عارف. نعم يعني يا بنتي. نعم. سني نعم. مش كبير يعني. ويغيب حاجة. عنكم شهور. نعم. نعم. وبيغيب شهوره كتير يعني. نعم. نفسية الأولاد برضو تعبانة. طب هل الإمكانيات السؤال بس هل الإمكانيات المادية له في راتب الوظيفة يستطيع ان يصطحبكم معه وتعيشون معه؟ والله هو لو جي على نفسه شويه ممكن يعني، لكن هو مش عايز يجي على نفسه. لو قام بشيء من التطيب يدعى. حاضر، انا اوضح ان شاء الله. حاضر يعني، يا ريت. ولو انا رافضه الوضع ده يعني ايه راي حضرتك في طيب يعني. لا يا سطر يا رب. حاضر حاضر الله يخليك. حاضر، بارك الله فيك يا بنتي. طيب، هبه من راس الخيمه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا رب ويرضى عنك. الله يديك الصحه والعافيه وجزاك الله عننا الف شكر. الله يرضى عليك ويبارك فيك. مش عارفين نشكر حضرتك ازاي. الدعاء فقط والله. ثقه كبيره قوي قوي لينا. ربنا يرضى عليك. بيحكي كبير قوي لحضرتك يعني. الله يرضى عنك ويبارك فيك. ربنا يديك الصحه والعافيه. اتفضل. انا كنت عايزه من حضرتك توجيه خاص للاخوات اللي ما بيعرفوش صله الرحم. قاطع الرحم يا سلطان. نعم. بيجيبوا سيره بعض لبعض الناس الغرب عننا. نعم. انا للاسف بتعرض لحاجات زي كده وبقالي سنين، واضطريت ان اقطع علاقتي باختي اللي هي ماليش غيرها. بحبها جدا جدا جدا جدا. نعم. ماليش. نعم. غيرها اصلا. نعم. لكن اضطريت ان انزع قلبي كده واقول ما ينفعش، لان خلاص حسيت ان الاهانه بتجيني من اقرب الناس، فاضطريت بقى عندي زي شيزوفرينيا. طب اتعامل ولا ما اتعاملش؟ طب ما حرام عليا لو سبت اختي، ولو قربت لازم اتهان ولازم اسمع كلام يخصني من بره. طيب، عن طريق اختي. فبقيت يعني حاجات اهانات انا بتعرض ليها مش لطيفه خالص. وصلت يا هبه، وانت لك من اسمك نصيب ان تهبي يعني حلما وتهبي صبرا وتهبي عطاء رغم القطيع، لكن هجاوبك ان شاء الله باذن الله. طيب، جهاد من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ عمر، يبارك فيكم يا ولدي، أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا بالسماع إلى صوتك الكريم. الله يرضى عنك يا ولدي ويكرمك يا رب. وموضوع الحلقة يعني شيق جدا. الله يبارك لك يا رب. وأنا صراحة يعني أتذكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق عندما بدأ ودعوة إلى الإسلام إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك حبيبي. فأنا أعتقد أنه في هذا الزمان ما أحوجنا إلى حلقة تتحدث. نعم. عن الثبات عن الحق. حاضر، نعمل حلقة بهذا الشكل. حاضر. والأمر والأمر عن المعروف والنهي عن المنكر. حاضر حاضر حاضر، بارك الله فيك. ومتى نأمر عن المعروف وننهى عن المنكر. نعم، بارك الله فيك، جهاد الخير. لك من اسمك نصيب ما شاء الله. طيب، شكر الله لك. طيب يا سيدي، بنتنا رتيبة من دبي كانت تتحدث عن نسيان كثير من النساء لدورهن كأم وربة بيت ومربية للجيل القادم، وقالت ان المرأة حتى اخذت مكان الرجل. العجيب ان يخرج هذا الكلام من امرأة. الحمد لله احنا ما فيش عنصرية، ما فيش رجل اتصل واشتكى هذه الشكوى وقال اولادنا لا يعينون والبنات هن التي اخذن المكان او النساء. والله هذه رسالة يعني في مؤتمر كبير في فرنسا العام الماضي كنت موجود فيه، كان يتحدث عن ضرورة عودة المرأة الفرنسية إلى البيت حتى ينضبط المجتمع الفرنسي مرة أخرى. احنا لو قلنا هذا الكلام قامت المرأة العاملة والموظفة ويعني كانت لنا تهما معينة. بنتنا سعاد من المغرب تتحدث عن يعني عزة نفس المؤمن حقيقة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فيجب فعلا أن إذا شعرنا من نحن احترمنا الآخر، وإذا استمسكنا بقيمنا وتمسكنا بقيمنا إن شاء الله النصر حليف لنا. بنتنا دعاء تكلم عن أن زوجها هنا في الإمارات في دبي وهي تعيش مع أولادها في مصر، وهذا أمر يسيئها. والله من الواجب الزوج يستأذن الزوجة في مسألة أن يعمل بعيدا عنها. حقيقة تتضرر الزوجة كثيرا من بعد زوجها عنها، وإذا كانت الزوجة عطوفة محبة في زوجات يعني صحيح ممكن في زوج يحب أن يهرب من الأسر أو من القهر، ولكن غالبية بيوتنا الحمد لله نساؤنا وزوجاتنا بارك الله فيهن جميعا من العطف والحنان انهم بيحتووا البيوت، ووجود هذه الزوجة الصالحة بجوار زوجها خير. فانا ارجو ان كان زوجها يسمعني الان اقول يا ولدي يعني مش تعال على نفسك شوية، ولكن لابد من حسن الرعاية وان تراعي ان تضم اسرتك اليك. انا لا احب الاسرة المفككة حتى وان كانت هناك ظروف قاهرة. بنتنا هبة من راس الخيمة تتحدث عن مسألة الإخوة والأخوات اللي هم للأسف الشديد بيغتاب بعضهم بعضا ولدرجة أنها قامت بقطيعة ومقاطعة أختها. لا أنا لا أحب هذا الأمر، ولكن الأول نهجره مهجرا جميلة ولا نقطع ما بيننا وبين أختنا. أنت ملكيش إلا أخت واحدة، تعالي على نفسك شوية وقهري الشيطان، لأن الشيطان يفرح بهذا. وإذا اغتابتك فافرحي، لأن هذا في ميزان حسناتك. واحدة أنا اليوم هي لو يعني تجيب لك هدية 100,000 أو جبت لك ساعة ذهبية أو يعني شيء من المجوهرات برقم كبير هتفرحي. طيب هي بتعطيك حسنات وهي أغلى، فيعني افرحي بهذا وتواصلي معها إن شاء الله. وطبعا ليس معنى هذا أنني أبيح للأخرى أن تغتاب أختها أو أن تكشف أسرارها. وهذا الكلام ليس للأخت وأختها فقط، لا، ده لكل المسلم، لكل من يقول لا إله إلا الله. ابننا جهاد من أبو ظبي يتكلم عن قضية نعمل حلقة عن الثبات على الحق، عايز حلقة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف إن شاء الله رب العالمين. وإن كنا قد طرقنا هذه الأبواب من قبل، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله إذا كنا من أهل الدنيا نتكلم في هذا الموضوع بحول الله وقواته. أحبتي في الله، طوفت بكم في مقارنة سريعة ما بين الغرب المنبهر به وما بين تكاسل وتقصير المسلمين في إظهار عظمة الإسلام وعظمة هذا الدين العظيم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا آمنة، وأن يجعل أوطاننا آمنة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يطبع العلاقات بين الحكام والمحكومين، وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعدت بكم وألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.